بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا ولا زال الكلام موصولا حول أمراض القلوب، وهو يرتبها أبجديا، وقد وصلنا إلى حرف الغين، حيث يقول رحمه الله: والغش إخفى ضرر ديني أو دنيوي، ولو عن الذمي أو المعاهد، وبعض شرحه بأنه تزيين غير المصلحة. الغش بدأ، هو ذكر في حرف الغين الغش والغضب والغفلة، بدأ بالغش لأنه غين بعدها شين، فهو مقدم على الغضب الذي هو غين بعده ضاد. الغش إخفاء أولا، طبعا هو سبق لنا أنه يتناول الأمراض من خلال ثلاثة محاور، هذا هو الأصل، وقد يترك بعض أحيانا، وهي التعريف والأسباب والعلاج. بدأ بالتعريف، قال لك الغش ما هو الغش؟ قال لك الغش إخفاء ضرر ديني أو دنيوي. قال لك الغش تعريفه أنه إخفاء ضرر، أن تكون تعرف أن تكون تعرف أن شيئا ما يضر شخصا ما فلا تخبره بذلك وتخفيه عنه، هذا أنت غششته، وضده النصيحة. النصيحة واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة دين النصيحة دين النصيحة. فالغش أن لا تنصح للإنسان ولا تبين له ما تعرفه من ضرر عليه، سواء كان هذا الضرر دينيا أو معنويا، سواء كان دينيا أو معنويا أو دنيويا. حتى لو كان في الدنيا تعرف مثلا أن هذه السيارة لا تصلح له فتكتم عنه ذلك، أو تعرف أنه مثلا تراه مثلا يصلي بطريقة غير صحيحة ولا تخبره من غير مانع شرعي، هذا أيضا غش له. والأحاديث كثيرة في ذم الغش في الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما صحيح مسلم: من غش فليس منا. وكذلك ما من راع يعني يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح. وأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أدخل يده، ومن غش هذا له سبب، هو أنه أدخل يده فوجد الأسفل أصابته الماء، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلت أعلى من غش فليس منا، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على النصح لكل مسلم، كما بايع جرير بن عبد الله كما في الصحيحين على يعني الإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا، والنصح لكل مسلم. كان جرير إذا بايع شخصا أحيانا يقول له: سلعتك تساوي أكثر من ذلك، وهو المشتري، وهذا من حرصه على الوفاء بما عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون ناصحا، ينظر إلى المسلمين إلى أن من هو أكبر منه بمنزلة آبائه، ومن هم في سنه بمنزلة إخوانه، ومن هم أصغر منه في منزلة إخوته الصغار أو أبنائه، فيكون محبا للخير لهم، سليم القلب تجاههم. هكذا يكون المؤمن الذي يحب أن يكون وليا لله عز وجل، والله يحب من عباده أن يكونوا كذلك، بخلاف الذي يأتي بأسباب من هنا وهناك يعادي بها المسلمين ويتأول يعني أشياء في غير موضعها. ولو عن الذمي أو المعاهد، قال لك الغش لا يجوز لأنه ظلم، والظلم لا يجوز لأحد حتى لو لم يكن مسلما. انظر إلى عظمة هذا الدين، فلا يجوز لك أن تغش غير المسلم. ولهذا نعى الله عز وجل عن اليهود أنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل. فكذلك نحن، المعاهد والذمي ماله معصوم، فلا يجوز لنا أن نغشه ولا أن نخدعه، وهذا ليس من أخلاق المسلمين. وبعض شرحه يعني بعض العلماء بين الغش بقوله بأنه تزيين غير المصلحة، يقول لك أن تزين لشخص ما ليس فيه مصلحته، وهذا قد يكون أعم، لأن غير المصلحة هناك شيء مصلحة وهناك ضرر، وفي شيء لا مصلحة ولا ضرر. فإذا زينت لإنسان شيئا وأنت تعرف أنه لا مصلحة له فيه فأنت قد غششته. وبعضهم قال هو إخفاء الشر بالخير، إخفاء الشر بالخير، يعني هو شيء فيه شر وأنت تزينه له بأن فيه خيرا له. كل هذا من أنواع الغش، عاذنا الله منه بمنه وكرمه. ثم قال رحمه الله، انتقل إلى مرض آخر وهو الغضب، قال: وبحرها الزاخر أعني الغضباء، إن تأتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجج، ألاف عنه حدثا ولا حرج. قال لك وبحر أمراض القلوب الزاخر والمليء بالشرور أعني ثم وضحه بقولي أعني الغضب. هذا الغضب هو بحر زاخر بالشرور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أيما تحذير: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله عز وجل أثنى على هؤلاء: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إن تأتي شطه وجانب بحره ترى العجائب، ترى أشياء عجيبة. الإنسان إذا غضب ممكن أن يقتل وأن يكفر، يقول كلمات كفرية ولا يبالي، ويقتل ولا يبالي، ويضرب ولا يبالي، ويعتدي ولا يبالي. تراه رجلا فاضلا بينما هو رجل فاضل عزيز حسن الخلق، إذا به من أسوأ الناس خلقا ومن أسفههم حلما. هكذا الغضب. وما منا إلا ولكن الإنسان أول خطوة أن يعالج نفسه وأن يعرف الخطأ حتى يسعى في علاج نفسه، أما أن يمشي مع مقتضى طبعه ولا يبالي فهذا أخطأ طريق ولاية الله عز وجل. ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه ليكون كما يحب الله منه أن يكون، ليس أن يمشي مع مقتضى طبعه ولا يبالي ويبقى على أخلاق سيئة فيه وجاهليات فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض فضلاء الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. أمواجه طامية، يعني مرتفعة أمواجه، يعني تغطي كل شيء. إذا غضب الإنسان صار لا يفهم ولا يرى ولا يفكر. كذا اللجج، اللجة جمع لجة وهي معظم الماء ماء البحر. ألا فعنه حدثا ولا ألا لاستفتاحية لجلب الانتباه لما بعدها. فعنه أي فحدث عن الغضب ولا حرج إلى ما يجره الغضب من الشرور العظيمة. له دواءان: دواء يرفعه فلا يجي، والثاني إن جاء يدفعه. قال لك هناك دواء يمنعه والوقاية خير من العلاج، هناك علاج يقمعه بعد أن يأتي يخففه، يعني يخفف في الأمرين، وإلا ذهاب الغضب بالكلية قال العلماء ليس بممكن. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قالوا إما أنه معناه ابتعد عن أسباب الغضب، أو إذا جاءك اتبع لا تنفذه، يعني اتبع الأسباب التي تدفع عنك ولا تنفذ ما يملي عليك الغضب. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهو قد غضب لله، موسى عليه السلام يغضب لله، فقال فلما سكت عنه الغضب، ما قال سكن، قال سكت، قالوا كأن الغضب صار شخصا يأمر وينهى، فالغضب يتحكم في الإنسان، لكن موسى عليه السلام غضبه لله. وبهذا نعرف أن الغضب نوعان: غضب لله وهذا ممدوح بشرط أن ينضبط بالضوابط الشرعية، وغضب للنفس. ولهذا قالوا الغضب أصلا سببه رؤية حظ النفس وحق النفس على الغير. فكلما تواضع الإنسان، كلما تكبر الإنسان ورأى لنفسه حقوقا وأن الناس ينبغي أن يحترموه وأن يقدموه وأن يشكروه وأن يعرفوا له حقه، كلما كثر غضبه، لأنه كلما قصر إنسان فيما يرى هو بزعمه أن له حقا عليه غضب. أما إذا رأى نفسه أنه ليس بشيء وأنه ليس له حق على إنسان وأنه يعني لا يستحق أصلا أن يلتفت إليه إنسان وتواضع، فإن هذا الغضب يخف كثيرا كلما تواضع الإنسان. فإن هذا سأل الله أن يصلح قلوبنا، سأله تعالى أن يمن وأن يزكي نفوسنا وأن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها. قال لك له دواءان: دواء يرفعه فلا يجي. أما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان، والنوع الثاني الغضب لله والغضب للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، لكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضب شيء. هكذا ينبغي أن يكون غضب. وأما نحن إلا من رحم الله فبالعكس، إذا رأينا مناهي الله ترتكب وكذا تأولنا وابتعدنا، وإذا داس لنا شخص على طرف أقمنا الدنيا ولم نقعدها، وهذا انعكاس في موازن الشرع. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. قال فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم والتواضع. فذكر في علاجه قال له دواءان: دواء يرفعه فلا يجي، والثاني إن جاء يدفع. يعني هناك علاج يمنع وروده أصلا، وعلاج بعد أن يأتي يدفعه. فعلاج للرفع وعلاج للدفع. فبدأ بالرافع فقال فاذكر لتزدان بحلي الرافع، أي لتتزين بالدواء الرافع له، كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونثر الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. يعني قال بعضهم من أسباب انتشار الغضب عند الجهال أن الجهال يسمونه بأسماء ترغب فيه، كتسميتي عزة نفس وشرفا وإباء وكذا وكذا. وهذا طبعا هناك أشياء ينبغي أن يفرق بينها بفروق دقيقة. فعزة النفس مطلوبة شرعا في موضعها، أما في غير موضعها فهذا ليس بصحيح. تسمية الغضب في مثل هذه المواطن ليس بصحيح، وهذا يحتاج إلى يعني فقه في ذلك وتأمل في مواطن أن يكون. ولعل ضابط ذلك والله أعلم هو أن الإنسان إذا كان يرد على الإنسان من أجل إصلاحه، إصلاح ذلك المتعدي وإصلاح الناس وإيقافه مثلا عن مزيد الظلم وما إلى ذلك فهذا طيب. وأما إذا كان لمجرد الانتقام للنفس فقط من غير نية صالحة فهذا حظ النفس، الحلم خير منه. أما إذا كان الإنسان لا يريد إيقافه عند حده كما يقول حتى لا يعتدي على الناس ولا يعتاد الظلم، لأن بعض الناس لا، قد تكون أنت شجاعا تستطيع أن ترد عليه وغيرك ضعيف لا يستطيع أن يرد عليه، أردد عليه لكن استحضر النية. ولا أستطيع أن أقول أنك ستجرد نفسك 100%، لكن ليكن من أكبر همك أن توقف عند حده عن ظلمه للضعفاء الذين لا يستطيعون الرد عليه، ولإيقافه هو عن مزيد الظلم والسيئات، وإيقافه عن معصية الله، لأن الله لا يحب الظلم ولا الظالمين ولو. فأنت تنكر يكون من باب إنكار المنكر، وهذا في الحقيقة درجة عالية. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يوصلنا. ولهذا كان النبي، وانظر إلى رسولنا وهو قدوتنا، كان لا ينتقم لنفسه قط، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، كما قالت عائشة في الحديث الذي في الصحيحين. وهذا هو قمة الإتقان في هذا الباب. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء منه، أن يكون الغضب لله، وأما الغضب للنفس فكلما تخلصت منه كان أولى. وليس معنى هذا أن لا تعاقب من يستحق العقوبة، لكن عاقبه عن نظر شرعي ليس عن انفعال طبعي، والله أعلم. فإذا قالوا مما يعالج به هذه الأشياء وأنهم يحكون قصصا عن من قتل ومن دافع ومن انتقم وكذا، فحتى تميل إليه النفس وتستحسنه، الجهال يفعلون هذا. فقالوا نقاومه بالحكايات عن الصالحين وعن الأنبياء وما جاء في نصوص الشرع من الكتاب والسنة وأشعار الشعراء الحكماء والأقوال الحكماء في مدح الحلم وكظم الغيظ، ويعني وأن الحلم هو سيد الأخلاق وأنه الذروة العليا في ذلك وأنه هو الشرف الحقيقي والسيادة الحقيقية. هذا يقاوم فيجعل النفس تتشجع عليه، لأنه من باب الصبر، والصبر بالتصبر يأتي، والحلم يأتي بالتحلم. فإذا تذكرت الصالحين والحكماء وكذا قاوم هذا الحكايات التي تجرك إلى الباطل. هذا الرافع. وأما الدافع قال ودفعه يحصل باستشعار ليس فاعل سوى القهاري، أن تستشعر أنه الفاعل الحقيقي هو الله. فإذا إنسان أساء إليك ففي الحقيقة هذا قدر جرى على أيديه إليك، وهذا لا يبرئه من المسؤولية، لكن إذا استشعرت أن هذا بذنبك وأنه في الحقيقة هذا العبد ما هو إلا سبب، وأنه في الحقيقة هذا ابتلاء من الله عز وجل أو تطهير أو عقوبة لك على ذنب سابق أو ونظرت إلى الفاعل الحقيقي، إلى المتصرف الحقيقي، والعبد فاعل لا شك، لا نقول بجبري، لكنه في الحقيقة أنت تنظر إلى أنه أجري إليك هذه الأقدار المؤلمة على أيدي هؤلاء العباد، فتتوب إلى الله عز وجل وتنصحهم يعني تريد وترجع إلى نفسك وتحاسبها فإنه لا يسلط عليك أحد إلا بذنبك، أو على أقل التقدير أنه ابتلاء، فهل على من تسخط؟ هل على الله سبحانه وتعالى؟ وأما العبد فصحيح أنه له قسط، يعني لا نغلو ونقول أنه ليس له أي شيء في هذا، لا، هو فاعل حقيقة ويلام على فعله شرعا، ولكن أنت لا تنظر إلى حظ نفسك، لا تنظر إلى حظ نفسك. طيب، وهذه درجات عالية، نسأل الله أن يبلغنا طهارة أنفسنا، لكن نحن نتدارس مثل هذا الكلام حتى تتجه أنفسنا وتستشرف أنفسنا وتستشرف هذه المنازل العالية وتتجه إليه. ودفعه يحصل باستشعار ليس فعل سوى القهار سبحانه وتعالى. وهناك أسباب حسية جاءت في السنة ومثل الوضوء، وإن كان بعض الأحاديث فيها يصح وبعضها لا يصح، وبالتوضئ بماء بارد كما جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان يعني هو جمرة يلقيها الشيطان وكذا، فالوضوء يدفعها، وبالسكوت من أهم الأشياء لا أن يسكت الإنسان ولا يرد، لأنه إذا شرع في الرد لا ينضبط أحيانا، قد يقول كفرا أو قذفا أو يبالغ، فأفضل شيء أن يسكت الإنسان، وأيضا يغادر المكان لو أمكن أن يغادر المكان ويذهب عن هذا الذي يغضبه فهو طيب، كما جاء في حديث الصحيح أن عليا لما غاضب فاطمة ذهب إلى المسجد، وهذا من أحسن الأدوية، لأن الشيطان ينزغ بين الناس ولا يزال يلقي نار الغضب بين هذا وهذا حتى يزيد ويزيد الأمر، فاترك واذهب. قالوا سلاما، يعني والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام لا يردون عليه، لا نبتغي الجاهلين. واتكاء قاعدي، يعني أنه يغير هيئته، جاء في الحديث أنه يغير قاعدي. إذا كان قائما يقعد، إذا كان قاعدا يضطجع. واتكاء قاعدي، إذا كان قاعدا يتكئ ويضطجع. وبقعود من قيام يندري، أي يندفع، يندفع بأن يقعد، لأن القائم متهيئ مثلا للبطش ونحو ذلك، فإذا قعد ابتعد، وإذا قعد أيضا وغير وضعه إلى الاضطجاع كذلك. وبالتعوذ كما في الخبر، كما جاء في الصحيحين، لما رأى رجلا منتفخا أوداجه وكذا محمرا وجهه قال إني لا أعلم كلمة، لو قال لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. انظر إلى الغضب كيف يوصل الإنسان إلى درجات بعيدة، حتى إذا قيل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يعني يرد بهذا الرد بسبب الغضب، والغضب يوصل أيا منا لوضع بعيد، يعني لهذا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. وجاءت أخبار كثيرة في القرآن والسنة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقبلها قال نعم ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن ليس كل أحد، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا بحظ عظيم. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله ومنته مما يتعلق بالغضب. ثم شرع في مرض آخر وهو الغفلة، مرض عظيم جدا. فقال رحمه الله والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الوراء، وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع ذو رأب، فاستغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه اتلي صلى الله عليه وسلم. قال لك الغفلة تعريفها، هو طبعا يتناول كل مرض ويرتبها هجائيا من خلال ثلاث محاور، وهي تعريفها وأسبابها وعلاجها، وقد يتعرض لبعض هذه المحاور دون بعض. فقال لك الغفلة تعريفها أنها هي الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، ومعنى هذا أن ضد الغفلة وبضدها تتبين أشياء هو التيقظ والتبصر وما إلى ذلك. ولهذا جعل ابن القيم رحمه الله أول منزلة من منازل القلوب تبعا لصاحبه، ولعله تبعا لصاحب منازل السائرين الهروي، اليقظة. فالغفلة مرض عظيم أكثر الله عز وجل من ذكره في القرآن العظيم، كما قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، وكما قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، نهى عن ذلك. وقال تعالى ناهيا عن مصاحبة أهل الغفلة وطاعتهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الإغفال يعني قد يكون عقوبة من الله عز وجل للعبد والعياذ بالله. وقال تعالى للإنسان إذا جاء يوم القيامة لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالغفلة مرض عظيم جدا، بل ولهذا قال هنا أولا عرفها، قال الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، يعني الغفلة عن أوامر الله وعن نواهي الله عز وجل. لا يهتم الإنسان، يكون يعرف، ليس الأمر أنه لا يعرف لكنه غافل، لا يهتم ولا يجد لهذا الأمر أهمية عنده، فتجد الدين والصلة بالله عند أكثر الناس أمرا جانبيا هامشيا لا يهتمون به، وإنما المقدم عندهم هو الدنيا وما يتعلق بها حتى من المسلمين فضلا عن الكفار. أما الكفار فهم عندهم الغفلة العظمى عما يراد بهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وأما المسلمون فهو الذي يمنع كثير أكثرنا، يعني وهي الغفلة طبعا دركات، ما منا من أحد إلا يعرف قيام فضل قيام الليل والصيام والعمل الصالح والفضائل العظيمة للنفقة في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولماذا نتكاسل بسبب الغفلة. فقلبنا لا يستحضر هذه المعاني العظيمة، بل كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب لا يستحضر هذه المعاني العظيمة، ولهذا لا تنبعث النفس إليها. ولو استحضرت القلوب هذه المعاني العظيمة لما، لهذا لو كشف الغطاء لنا، الأصل أننا كما قال جاء في الحديث فكيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد لها تشميرا، وقال عن النار كيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد منها هربا وكذا وكذا. لكن الغفلة تعتري، وما منا إلا ولكن، وما كل الناس يعني أو كل بشر عموما في الجملة تعتريهم هذه الغفلة، لكن الذي يتذكر وينيب ودائما الذكر لربه فهذا والذي يخف عليه أثر الغفلة. ولذلك قال وهي لديهم أصل كل ذنب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كأنه يغيب عنه تصديقه، قال العلماء في ذلك في تلك اللحظة يغيب عنه إيمانه في تلك اللحظة، هو لم يذهب لكنه لا يعمل بمقتضى الزاجر له عن هذا الذنب. وداؤها بأربع، ثم تكلم عن والكلام عنها يطول لكن المجال لا يتسع، وداؤها بأربع ذو رأب، يعني مرض هذا المرض بأربع خصال ذو رأب، يعني ذو إصلاح لما أفسده. قال لك فاستغفر الله أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يذهب الذنوب التي هي سبب الغفلة، وزر أي زر الصالحين، ودائما كرر حتى يحيي الله قلبك بمشاهدتهم وسماع كلامهم، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقبلها قال إيش واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء هم الذين ينبغي أهل الذكر الذاكرين والصالحين والعاملين والعلماء الصالحين المخاشعين المخبتين، كلما كنت معهم استفدت منهم ومن هديهم ومن كلامهم ومن تذكيرهم لك. وصلي على النبي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قالوا هذا من أسباب حياة القلوب. والذكر عموما هو من أسباب حياة القلوب، لأنه ضد الغفلة، والذكر الكامل والذي يكون بالقلب واللسان. وكتابة هتلي، وهذا من أعظم الأدوية لتدبر كتاب الله عز وجل الذي فيه ذكر عظمة الله وأسماء الله وصفاته، وذكر الجنة والنار وما يكون، وقصص الأنبياء والصالحين وقصص الطالحين، وكيف انتقم الله منهم، وخصال الإيمان والخصال التي يحبها الله عز وجل والخصال التي يكرهها ويباها. ففيها من التذكير الشيء العظيم الذي يزيل غفلة إذا قرئ بالتدبر والخشوع. والكلام على هذا يطول لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، حيث قال رحمه الله والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعة والشد لذلك الرباط هو الحقد أحسن إليه تقنط الأعدى اذكري مغفرة واردة في الخبر في سائر الجمع مرتين في يومي الخميس والاثنين. طبعا سبق معنا أنه يتناول المرض من حيث من يعني من ثلاث حيثيات، الأولى تعريفه، والثاني سببه، والثالث علاجه. والسبب أحيانا يذكره وأحيانا لا يذكره، لكنه أكثر شيء يركز على التعريف والعلاج. قال والغل يا من يبتغي تبيانه، الغل إذا أردت أن تعرف الغل يا من يريد معرفة بيانه وإيضاحه فهذا هو تعريفه، أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعته، كون القلب يشتمل على إرادة خيانة لشخص أو غدر به أو خديعة له على وجه لا يجوز، هذا هو الغل، كون قلبك يشتمل على شيء أن تعقد القلب على ذلك، ليس كمثلا الغش الذي سبق معنا قد تخدعه أو كذا لكنك لا تنوي له هو الشر بعينه شخص معين، وإنما هذا يريد الربح من أي مثلا وجه كان، وهو تاجر يعني فاسد فجاءه رجل فغشه من أجل أن يأخذ المال، ليس من أجل أنه يريد الإضرار بالشخص المعين، هذا هو الفرق. أما الغل لا، هناك شخص معين أنت عندك شعور تجاهه عقدت قلبك عليه، ما هو هذا الشعور؟ يعني تريد أن تتربص به بخيانة أو غدر أو خديعة، هذا هو الغل. ولذلك بعد ذلك عرف مرضا له علاقة به وهو الحقد، قال والشد لذلك الرباط هو الحقد، كون الإنسان يشد هذا الرباط الذي في القلب ويشتد هو الحقد. وقيلهما بمعنى واحد، حقد والغل. وقيل الحقد أعم، لأن الغل أن يشتمل قلبك على ما ذكر وتضمره وتخفيه، والحقد أن يشتمل قلبك على ما ذكر وتظهره أو تخفيه. يعني أحيانا الإنسان يكون حاقدا ويظهر لك ذلك، فهذا لا يعتبر غلا، وإنما لأنه لم يخفه، وإنما يعتبر حقدا، ويشتركان فيما أخفاه. هذا هو الغل، والغل لا يجوز تجاه الأصل المؤمن. ينبغي أن يكون سليم الصدر تجاه المسلمين، محبا الخير لهم، لأنه مناف للنصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم نصيحة النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية من الخير. الإنسان لا بد أن يكون يحب للناس، يعني ينظر إلى المسلمين كلهم كما قلنا، على أن الكبار منهم أعمام له وآباء، وإلى من في عمره إلى أنهم إخوان إخوة يحب لهم الخير، وكذلك من دونه ينظر إلى أنهم بمنزلة الإخوة الأصغر منه، أو أنهم أبناء إذا كان كبيرا أكبر منهم يعني بكثير، فيحب لهم الخير وينصحهم ويعينهم على كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وإذا سمع، وقد جاء عن ابن عباس أنه قال إني لأسمع بالمطر ينزل في الأرض من أرض المسلمين ليس فيها لي فيها زرع ولا ضرع فأفرح لذلك. الله أكبر. يعني أي فرح يصيب المسلمين فإنه يحب ذلك ويفرح به، وأي ضر يصيبهم فإنه يتألم لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه. وكذلك في الحديث المتفق عليه الآخر أنه قال كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هكذا ينبغي أن يمتلئ القلب حبا للمسلمين وسرورا لهم، وحتى إذا وقع أحدهم في مخالفة شرعية فالإنسان يحب له الخير. حتى المبتدع إذا أنكرنا عليه وشددنا عليه فيكون في قلوبنا محبة الخير له أن يرجع عن بدعته، ومحبة النصح له، وأن نقلل سيئاته، لأنه إذا تركناه ودعا الناس إلى بدعته فاتبع على بدعته فسيكون الإثم عليه أعظم. وهذا يحتاج إلى ضبط نفس في الحقيقة. ولهذا قال العلماء إذا أردت أن تؤدب مثلا ولدا أو من يجوز لك تأديبه فإنك ينبغي لك، لا يجوز لك أن يعني أن تكون ناويا بذلك أن مثلا تتشفى منه وتنتقم. مثلا ولدك أزعجك فكسر شيئا ثمينا عندك، قالوا لا تضربه لتتشفى منه، وإنما تضربه بنية إصلاحه ومحبة للخير له. وهذا يحتاج إلى مجاهدة في الحقيقة، لكن إنما نحن نقرأ هذه الأشياء من أجل أن نعرف مرض القلوب، لأن أول خطوة لمعالجة مرض القلب أن تعرفه. إذا كنت لا تعرف أنك مريض فكيف ستتعالج؟ كثير منا عنده أمراض قلوب متراكمة وهو لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها ولا يعرف أنها أمراض أصلا. فأول العلاج أن تعرف المرض حتى تستطيع أن تعالجه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الناظم جملة من العلاجات التي يمكن أن يعالج بها هذا المرض، فقال أحسن إليه تقنط الأعداء. العدو هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. قال إذا أردت، الله أكبر، راغم نفسك، وهذا قد مر معنا نظير، إذا وجدت نفسك مثلا تميل إلى غل على شخص وتحب أن ينتقص فأثني عليه، وتحب أن يضر فانفعه، وتحب أن يؤذى فادع له وأحسن إليه وأثني عليه، واسع في كل خير يصل إليه حتى تراغم نفسك بضد ما تريد منك وبضد مقتضى هواها. الله أكبر. اذكري مغفرة واردة في الخبر في سائر الجمع مرتين في يومي الخميس والاثنين. يشير به الحديث الذي رواه مسلم أن أبواب السماء تفتح في يومي الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم إلا لرجلين بينهما شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، فتفوت عن نفسك مغفرة الله بسبب أمر، والغالب أنه من الدنيا ولا يساوي شيئا، والدنيا كلها لا تساوي شيئا. وهذا ليس بالسهل على النفس، لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ولا يتركها لمقتضى هواها. والله عز وجل إذا رأى منك الصدق في أن تكره من نفسك، وكما سبق معنا في بعض الأمراض السابقة، تكره من نفسك الغل، لا تركن إلى نفسك وأنك تحقد على إنسان وكذا، وإنما أنكر على نفسك وتمنى أن لا تكون كذلك، وجاهدها على ضد ذلك، توفق بإذن الله وتكفى شر نفسك، ويرجى لك أن لا تؤاخذ بذلك، وتطهر نفسك، وأنت عامل الناس في الله لا لا تنظر إلى أفعاله، تقول هو يستحق لأنه لأن أنت تريد أن تصل إلى أعلى الدرجات عند الله عز وجل. فعامل أنت تعامل الله فيه وليس أنت تعامل الناس فقط، انظر إلى الأمر العالي والمنزل العالي الرفيع. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.